باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر. باب تعجيل صلاة الظهر وتقديمها حتى تصلى في أول الوقت، وتأخير صلاة الظهر في شدة الحر، التأخير الذي لا يؤدي إلى خروج الوقت بل لا يؤدي إلى خروج وقت الاختيار. وليس هناك تحديد دقيق التأخير للتبريد، لذلك اختلفت أقوال الفقهاء، ففي مثل هذا يعمل بالأحوط، يؤخر الوقت عن أول الوقت أو تؤخر الصلاة عن أول الوقت ولا تترك حتى يغامر الإنسان بالصلاة في آخر الوقت، ولكن في وسط الوقت يصلي. وعن أنس قال، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء، وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه، كناية عن المبادرة بالصلاة في أول الوقت عند أول الزوال، أي عند أول ميل الشمس من وسط السماء نحو المغرب. وعن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، كان هنا تامة، إذا كان الحر أي إذا وقع الحر وحصل الحر، كانت تامة تكتفي بالمرفوع ولا تحتاج إلى المنصوب، إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. رواه النسائي وللبخاري نحو التعجيل والتأخير على ما شرحنا. ولا فرق بين من يصلي جماعة أو يصلي منفردا من أصحاب العذار في هذا التأخير عند كثير من المحققين، وإن كان يرى البعض إن هذا خاص بمن يذهب إلى المسجد، أما المعذور الذي يصلي في منزله في محله لا يشرع التأخير والتبريد في حقه. إن نظر إلى العلة وكانت العلة التبريد حتى يهدأ الحر بالنسبة للذاهبين إلى المساجد، معقول أن يقال إن هذا خاص بمن يصلي جماعة في المساجد. أما إن كانت العلة كما سيأتي في ذلك الوقت تشتد الحرارة ويشتد الحر من فيح جهنم، وأن ذلك يؤثر على كل مصلٍ سواء كان يصلي في جماعة أو منفردا، إن نظرنا إلى هذه العلة التي تستاد أو تؤخذ من الحديث الذي يأتي ذكره، وعملا بظاهر الحديث الذي هو العموم لا فرق بين جميع المصلين في هذا التبريد، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. هذا الأمر عام لجميع المصلين سواء كان يصلي في جماعة أو منفردا، لأن لأصحاب العذار أن يصلوا منفردين في بيوتهم في أماكنهم، فإن شدة الحر من فيح جهنم بهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العلة تشمل جميع المصلين. في صحيح البخاري: إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. النار الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد، يجعل في النار شعورا وإحساسا، تحس بالألم والأذى من نفسها، إن بعضها يأكل بعضا. ثم اشتكت، اشتكت حقيقة فتكلمت فاشتكت، هذا هو الظاهر وهي الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، وليس لنا أن نستبعد ذلك، لأن لذلك نظائر في الدنيا قبل الآخرة. وقد سلم حجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حجر: كنت أعلم حجرا كان يسلم علي بمكة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وسبح الطعام والحصى. وحنين جذع النخل، أشياء كثيرة من الجمادات حصل منها الكلام في هذه الدنيا وفي الآخرة كثير. أعضاء الناس أرجلهم وأيديهم سوف تتكلم وتشهد عليهم، وليس لها مخارج الحروف. استبعاد الكلام من الجمادات واستبعاد الإحساس من الجمادات بعد أن يثبت الخبر عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى ضعف الإيمان، إن لم نقل إلى زوال الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من معاني الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام تصديقه في كل ما أخبر، في كل ما أخبر. انظروا إلى هذه الكلية، ليس من الإيمان أن تصدقه في بعض الأخبار التي ساغت لك وقبلها عقلك وترد ما لم يقبله عقلك. إذن أنت مؤمن بعقلك هنا، لست بمؤمن بنبيك. إن كنت مؤمنا بنبيك يجب أن تكذب عقلك وعقول شيوخك والجهة التي تنتمي إليها وما أكثر الانتماءات، حتى يكون إيمانك برسول الله عليه الصلاة والسلام صادقا بالتصديق. فإذا حدثك شيخك أو عقلاني بأنه ليس بمعقول أن تحس أن يكون للنار إحساس بألم بأذى، وأن تتكلم وتشكي شكوى حقيقية، وإنما ذلك نوع من المجاز، هذا استخفاف بالسنة وعدم تقدير لها. عدم التقدير بالسنة يؤدي إلى عدم التقدير بصاحب السنة. لذلك في مثل هذا الحديث، هذا الحديث وأمثاله، يجب أن تؤخذ هذه الأحاديث على ظاهرها. الله هو العليم، كيف إحساس النار وكيف كلامها؟ الذي أنطق كل شيء هو الذي أنطق النار. إذا لها نفسان، نفس في الشتاء، ذلك ما نحس من شدة البرد في الشتاء، نفس في الصيف وهو شدة الحر في هذا الفصل. لذلك في مثل هذا الوقت ينبغي تأخير صلاة الظهر حتى يبرد الجو نوعا ما، عملا بالسنة. إن لم يكن واجبا فهذا هو الأولى، وقيل بالوجوب. وعن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة تلول، أو التلول جمع تل، التل عبارة عن تراب أو رمال مجتمع مرتفعا نوعا ما أو وجه الأرض ولا يصل إلى درجة جبل، بل مفروش على الأرض، وإنما هو يرتفع عن الأرض قليلا ولا يظهر له الفيء حتى تميل الشمس أكثر، عند ذلك يظهر لهذه التلال فيء، الفيء الظل الذي يكون بعد الزوال. وهذه التلال إنما مثل بالتلال لا بالجبال، لأن التلال لا يظهر لها هذا الفيء إلا بعد زوال وميل الشمس ميلا كثيرا، بعد ذلك يظهر الفيء للتلال. يفهم من هذا الحديث أنه في الإبراد المؤذن نفسه يؤخر الأذان، وليس معنى الإبراد يؤذن المؤذن بعد ذلك الناس تنتظر فتؤخر الصلاة، لا، إنما الإبراد معناه يؤخر دخول الوقت أو دخول الصلاة، الإعلان عن الصلاة بالأذان، الأذان نفسه يؤخر حتى يخف الحر نوعا ما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. الأصل في الأوامر للوجوب، لذلك ذهبت الظاهرية ومن معهم إلى وجوب الإبراد، والآخرون الذين نظروا إلى العلة والمسألة معقولة المعنى المراد الاستحباب لهذه الشدة شدة الحر، وفي هذا التعليل نظر، لو قيل بالوجوب وهو الذي يوافق ظاهر القاعدة قاعدة الوجوب. يقول المؤلف رحمه الله: باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. قد سبق في حديث ابن عباس وجابر في باب وقت الظهر، وعن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمرو وقال قال عن عبد الله بن عمرو قال واو عمر لا تقرأ عن عبد الله بن عمرو قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي رواية لمسلم: ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، وفيه: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، وأن الشفق الحمرة، وأن وقت الظهر يعقبه وقت العصر، وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز. وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر فانصرف منها، والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء عندكم حتى كان سقوط الشفق أو كاد، كان عندك أو كاد، كان سقوط الشفق كلكم عندكم كان. طيب، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح، فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي. وهذا الحديث في إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أولى من حديث جبريل عليه السلام، لأنه كان بمكة في أول الأمر، وهذا متأخر ومتضمن زيادة فكان أولى، وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال. باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. لصلاة العصر أوقات، ذكر الإمام النووي أن لصلاة العصر خمسة أوقات: وقت فضيلة وهو أول الوقت، وقت اختيار يمتد وقت الاختيار حتى يصير ظل كل شيء مثليه، إذا كان أول الوقت عند سيرورة ظل كل شيء مثله يمتد وقت الفضيلة، أن يصلي الإنسان عندما يسير ظل كل شيء مثله، أي في أول الوقت، هذا وقت الفضيلة، ويمتد حتى يصير ظل كل شيء مثليه، هذا وقت الاختيار. وهناك وقت الجواز بدون كراهة، أن يؤخر إلى الإصفرار، إلى الإصفرار دائما المغيب إلى خارج عن المحدود، أي قبل الإصفرار، ينتهي إلى الإصفرار، هذا وقت الجواز لا كراهة فيه. وإذا أخر إلى حال الإصفرار جواز مع الكراهة. أما وقت العذر فهو وقت الجمع بين الظهر والعصر، بأن تقدم صلاة العصر إلى وقت الظهر للمسافر الذي على متن السفر، فهو سائر له أن يؤخر الظهر، وإذا كان نازلا فيريد أن يسافر بعد ذلك له أن يقدم العصر فيصليهما في وقت الأولى، هذا وقت العذر، يثبت هذا الوقت للظهر والعصر معا هما كصلاة واحدة عند الضرورة والعذر. وعن عبد الله بن عمرو، ينتبه الشباب، وهو عمرو للتفريق بين عمر وعمر، هي لا تقرأ إنما علامة فقط حتى لا تظن إنه عمر. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر أي يمتد من زوال الشمس ما لم يحضر وقت العصر. متى يحضر وقت العصر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله. يمتد وقت صلاة الظهر إلى هذا الوقت. وهنا خلاف دقيق جدا، هل بينهما تداخل أو هناك فاصل من الوقت ولو دقيقا أو يسيرا بين الظهر وبين العصر؟ الذي يستفاد من هذه الأحاديث أن أول وقت العصر هو آخر وقت الظهر ولا فاصل بينهما، فيحاول بعضهم إثبات فاصل، وفي ذلك نوع من التكلف. إذا أخرنا الظهر، إذا كان وقت الظهر يمتد حتى يحضر وقت العصر، فحضر وقت إيجاب صلاة الظهر والعصر معا على الحائض إذا طهرت قبيل غروب الشمس، لا تصلي العصر فقط، تصلي العصر والظهر، لأن الظهر والعصر هما كصلاة واحدة أو وقتهما كوقت واحد. لذلك ليس بظاهر لأبدا وجود فاصل بين الوقتين، بل الوقت متصل بالوقت. المفاهيم تتفاوت والله أعلم. ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، وفي بعض النسخ نور الشفق، هذا تصحيف، إنما ثور الشفق، وهو شدة حمرته، على أن الشفق الحمرة لا البياض، اختلاف بين أهل اللغة. إذا سقط ثور الشفق، نور الشفق، حمرة الشفق وشدة الشفق، خرج وقت صلاة المغرب. أول صلاة المغرب، أول وقت صلاة المغرب كما تقدم، إذا سقطت الشمس ووجبت، وهل يجوز التأخير ما لم يغب الشفق؟ هذا الذي تدل عليه الأحاديث الآتية التي استنتج منها المؤلف إثبات وقتين لصلاة المغرب. صلاة المغرب محل اختلاف بين أهل العلم، هل لها وقت واحد أو لها وقتان كالصلوات الأخرى؟ الأكثر على أن لها وقتا واحدا فقط، أو لها وقت واحد فقط، ولكن كما سيأتي إذا جاز التأخير من أول غروب الشمس وقبل غيبوبة الشفق الأحمر، في هذا إثبات وقت آخر لصلاة المغرب. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، مع الخلاف الذي تقدم ذكره في الدروس الماضية، هل إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل. ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وفي رواية لمسلم ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. قرن الشمس جانبه أو نوره، إذا سطع أول نور أو جانب من الشمس خرج وقت صلاة الفجر. وفيه ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. فإذا اصفرت الشمس خرج الوقت. وهل خرج وقت الاختيار أو وقت الجواز بدون كراهة أو خرج الوقت نفسه؟ خرج الوقت نفسه وتعتبر الصلاة بعد ذلك قضاء؟ خلاف بين أهل العلم. من مجموع الأدلة من صلى قبل غروب الشمس فصلاته أداء وليس بقضاء، ويسقط قرنها الأول ما لم تصفر الشمس، ويسقط قرنها الأول للغروب. معنى ذلك إذا شرعت في الغروب ليس بمجرد الإصفرار، ولا بد من الشروع في الغروب. فإذا شرعت في الغروب فسقط قرنها الأول، جانبها الأول، المراد بالقرن الجانب، خرج وقت صلاة العصر. وعن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربع، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. اختلف أهل العلم في تفسير قرني الشيطان، ولكن المعنى الحقيقي الذي ليس فيها دعوى المجاز هو جانبي رأسه، قيل جماعته وأتباعه وعباده، ولكن الذي لا يبعد عن الحقيقة جانبي رأسه، لأنه مع غروب الشمس عندما يسجد عباد الشمس للشمس يظهر ليزين لهم تلك العبادة، كما أنه يزين لهم الصلاة والسجود عند طلوعها. لذا نهي عن الصلاة في هذين الوقتين، عند الغروب وعند الطلوع، حتى تطلع الشمس وحتى تغرب، لئلا تشبه صلاة المسلم صلاة الذين يصلون لغروب الشمس عند غروبها ولطلوع الشمس عند طلوعها، لا بعد طلوعها ولا بعد غروبها. هذا المعنى ينتفي أو يضعف إذا كانت الصلاة ذات سبب. هذه مسألة دقيقة انتبه يا طالب علم. إذا كانت الصلاة التي يصليها المصلي عند غروب الشمس وعند طلوعها لها سبب، تهية المسجد، صلاة الجنازة، القضاء، ركعتي الطواف، ركعتي الوضوء، هذه الصلوات التي لها أسباب لا تمنع في هذا الوقت، لأن السبب الذي من أجله نهي المسلم أن يصلي في هذين الوقتين إما إنه ذهب أو ضعف وزال الشبه بين الصلاتين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا ظرف زمان يشمل جميع الأزمنة. إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت بما في ذلك الوقتان بعد العصر عند الغروب قبل الغروب، بعد الصبح عند الشروق قبل الشروق، كل ذلك داخل. بهذا جمع الإمام الشافعي رحمه الله الأحاديث العامة التي زعم بعض الأصوليين المتأخرين إنها من معضلات المسائل الفقهية، إذا عارض العام العامة لا يمكن التوفيق بينهما، هكذا قالوا. ولكن الإمام الشافعي يعتبر أبا الأصول وواضع الأصول، من درس رسالته في الأصول وما قيل عنه في الأصول يعتبره أبا الأصول، استطاع بتوفيق الله تعالى أن يوفق بين الأحاديث العامة بكل سهولة. لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس عام، لا صلاة، لأن صلاة نكرة جاءت في سياق النهي تشمل جميع الصلوات. لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس عام، هذا عام. وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام، كيف التوفيق بين العامين؟ هذا عام وهذا عام، لكن عند إمعان النظر جهة العموم مختلفة، جهة العموم مختلفة كما ترون. بالنسبة لقوله إذا دخل أحدكم المسجد، أين جهة العموم؟ الزمن. وفي قوله لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الصبح، أين جهة العموم؟ الصلاة. إذن جهة العموم ليست متحدة، وإنما يصعب التوفيق بين العامين إذا كانت جهة العموم متحدة، وهنا جهة العموم مختلفة. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام إذا لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الصبح ينصب على النوافل المطلقة التي لا سبب لها، إذ في ذلك تشبه بالذين يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها. إذا صليت صلاة نافلة لا سبب لها، الشبه واضح، كأنك إنما صليت لأجل غروب الشمس ولأجل طلوعها. لكن إذا دخلت المسجد وتذكرت قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، أمر ونهي، فلا يجلس نهي، حتى يصلي أمر، أنت بين أمر ونهي، إذا لا ينبغي لك أن تجلس. خرجت هذه الصورة من ذلك العموم. ومما يؤيد هذا إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رآه يصلي بعد صلاة الصبح فتركه إلى أن سلم، فسأل لماذا يصلي هذا الوقت، فأخبر الصحابي أنه دخل المسجد هذا المسجد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فصلى معه، ثم صلى ركعتي الفجر بعد الصلاة، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وهذا الإقرار العظيم يفسر لنا ذلك العموم، وأن ذوات الأسباب غير داخلة في النهي. بهذه المناسبة فلينصح كل واحد منا العمال. أقول العمال، لماذا أقول العمال؟ لأن هذه البدعة التي انتشرت الآن في هذا المسجد، إذا جئت متأخرا في صلاة الصبح والإمام يصلي تجد عددا من المصلين في النافلة في ركعتي الفجر، هذا راكع وذاك ساجد وذاك واقف يقرأ وهذا ينقر نقر الديك ليلحق الصلاة، يعني يعمل بهواء. يصلي ركعتي الفجر، يا ليته صلاهما صلاة صحيحة وهي باطلة في الوقت نفسه. نقرهما نقرا خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، صلاة باطلة. ثم نقرها ثم أدرك فصلى مع الإمام ما أدرك. كان الواجب عليه أي مصل دخل المسجد والإمام في الفريضة في أي صلاة، لا ينبغي أن يتشاغل بأي نافلة، يجب أن يصلي مع الإمام ما أدرك. فإذا صلى الصبح وسلم من صلاة الصبح، صلى ركعتي الفجر بعد السلام مباشرة كما فعل الصحابي وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وله أن يؤخرهما إلى وقت الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها، هو بالخيار. ولكن الخطأ هذه الظاهرة المنتشرة في هذه المساجد، في مساجدنا في الآونة الأخيرة، إنما سميتها صلاة العمال لأنها إنما انتشرت بعد أن كثر العمال، فيما مضى ما نعلم، هذه الظاهرة كانت غير موجودة في هذا المسجد. ولكن التقصير تقصيرنا، الواجب علينا أن نقوم نحو عمالنا هؤلاء بالتعليم، وإذا استقدمناهم لنستغل خبرتهم وخدمتهم ثم نهمل ولا ننصح حتى بالصلاة، وربما تركت العامل في المؤسسة يعمل أنت تراه تصلي، هذا غش وعدم النصح، لا يجوز. أخوك المسلم طالما استخدمته لحاجتك الدنيوية يجب أن تنصح له في دينه. كان الواجب على أهل هذا البلد الذي من الله عليهم بالعلم والمعرفة والتوحيد والعقيدة والإمكانية، كان الواجب أن يذهبوا إليهم في بلادهم فيدعوهم، وقد كانوا يفعلون ذلك، وقد جاءوا الآن فحضروا، فكيف نقصر هذا التقصير معهم؟ لا نعلمهم شيئا نستفيد منهم فنتركهم. لاحظنا كثيرا منهم إن العمال يغلقون الأبواب على أنفسهم في المطاعم والمحلات، فيذهب صاحب العمل ليصلي فيعود، فيستمر العامل في عمله دون صلاة. لكن لو قال له صاحب العمل هيا بنا إلى المسجد يفرح كونه يأخذه معه، لا يتكبر عليه، فيمشي معه فيأتي معه، يؤثر في نفسيته، يحس بالأخوة ويقبل النصيحة، فيثاب هذا صاحب العمل هذا ثوابا. من هدى الله به من شاء من عباده، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فينبغي أن نستغل وجود العمال بين أيدينا فنكون سببا لهدايتهم، فنكتسب الأجر، أجر من هدى الله على يده عباده، وننصح لإخواننا ونعلمهم ما يجهلون، والله المستعان. من علامة المنافق، لأن المنافق إنما يصلي رياء وسمعة لا رغبة فيما عند الله، يجلس حتى إذا كادت الشمس تغرب أو غرب قرنها بين قرني الشيطان الذي يظهر هذا الوقت للإغواء، قام فنقرها أربعة. النقر عدم الطمأنينة في الصلاة، فننبه أيضا بهذه المناسبة أن الطمأنينة شرط لصحة الصلاة أو ركن من أركان الصلاة في جميع الأركان، ودعوة إن الطمأنينة غير مطلوبة في الجلسة بين السجدتين وفي الرفع من الركوع في الاعتدال على ما ذهبت إليه الحنفية، هذا قول بعيد عن الصواب، بل الواجب الطمأنينة في جميع الصلوات، ومن لم يطمئن في صلاته سماه عرف عند أهل الحديث بأنه المسيء صلاته، وحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم يصل. رجل دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد، فصلى ركعتين خفيفتين كركعتي العمال، نقر فيهما بدون طمأنينة، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام. انظروا، رد عليه السلام لم ينهره من أول ما أقبل عليه، تركه إلى أن سلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال له ارجع فسل فإنك لم تسل. محل الشاهد، فإنك لم تسل، نفى أن تكون صلاته صلاة مقبولة، فرجع فسل كما صلى، ثم رجع فسلم فرد عليه السلام، ثم قال له ارجع فسل فإنك لم تسل، رجع المرة الثانية صلى كالمرة الأولى والثانية، ثم رجع فسلم فقال له كما قال في المرة الأولى والثانية، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، وفي لفظ فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، يستقبل القبلة فيكبر قبل أن يقرأ شيئا، قبل أن يقول نويت أن أصلي العشاء أداء خلف هذا الإمام أو مقتديا بهذا الإمام الله أكبر، كل هذا غير وارد، يستقبل القبلة فيقول الله أكبر، والنية حاضرة. الذي يطلب النية لا يجدها، لأنه تحصيل حاصل. الذي يفعل هكذا الله الله كأنه يجمع من هنا ومن هنا النية فيكبر ثم يعود، الشيطان يقول له ما نويت، النية معك، النية القصد إلى العبادة، أنت ما جئت من بيتك إلا قاصدا إلى قلوب التمييز، ولكل امرئ ما نوى، بنيتك تفرق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أما النية فحاضرة. الشاهد، علمه كيف يصلي صلاة فيها صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام التي يحفظها طلاب العلم بل جميع المصلين إن شاء الله، هكذا علمه. وكل ما جاء في صلاة المسيء صلاته إذا تركت في الصلاة فالصلاة باطلة، لذلك يجب نصح الإخوة الذين يجهلون صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعون إنهم ينتمون إلى المذهب الفلاني، يجب تعليمهم، لأنهم سوف لا تقبل صلاتهم إلا إذا كانت صلاة محمدية، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة عندما جاء جبريل فصلى به فعلمه كيف يصلي، قال للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى وهم ينظرون إلي، فقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو الواجب، لأننا إنما ندرس كتاب الصلاة صفة الصلاة، وإنما نتعلم لنعمل، ومن العمل أن تنصح إخوانك وتعلمهم. واجب العلم أولا التعلم، ثم العمل، ثم الدعوة والتعليم، الدعوة والتعليم بمعنى واحد. ليست الدعوة أن تجلس على المنبر فتخطب فقط، هذاك نوع. ومن أنواع الدعوة أن تنصح لجميع إخوانك المسلمين المقصرين في العلم الذين قدموا من أماكن نائية من نور الإيمان ويكتفون من الإسلام بمجرد الانتساب إليه وهم راغبون رغبة شديدة في الإسلام ولكنهم يجهلونه. على كل واحد منا أن يؤدي النصح واجب النصح الدين النصيحة. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر. قبل أن نتجاوز هذه المنطقة قوله سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا استنبط المؤلف من هذه الجملة جواز كتمان العلم أو جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا الاستدلال ليس بظاهر لأنه لم يؤخر حتى يذهب السائل ولكن عمل أسلوبا يثير انتباه السائل كونه سكت عنه ولم يرد عليه شيء جعل السائل يهتم لماذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه. ثم لما أمر بلالا بأن يقيم الفجر حين انشق الفجر أقام صلاة الفجر حين انشق الفجر وطلع الفجر وظهر هذا هو الجواب كأنه يقول له الوقت هو هذا الوقت هذا هو. سكوته عليه الصلاة والسلام كونه لم يرد عليه شيء يأتي بعد ذلك الجواب مفصلا لكل وقت ليس في هذا تأخير الجواب أو وقت الحاجة بل فيه حث أسلوب للحث وإثارة انتباهه. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا أي بغلس أي عند اختلاط ظلمة الليل مع ضوء الفجر ولم يتضح الضوء وحده لا يزال ظلام الليل مختلطا بضوء الفجر يسمى غلس. والوقت الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح بمزدلفة حتى ظن بعض الناس أنه صلى قبل الوقت لا إنما صلى في أول الوقت بغلس لأنه في مكان بارز في البادية يرون بزوغ الفجر ليس مثل حالنا نعيش بين القصور ولا نرى لا المشرق ولا المغرب لا يسهل على الإنسان الذي يعيش في البادية وخصوصا حيث لا توجد الغابات والجبال يسهل جدا أن يرى بزوغ الفجر من أول ما ينشق. ثم أمره فأقام الظهر حيث زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو لم ينتصف أي في أول الوقت في أول ميل الشمس عن كبد السماء وكان أعلم منه. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس أي غربت وسقطت. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق في أول الوقت غيبوبة الشفق وقت خروج صلاة المغرب ودخول صلاة العشاء، ثم أخر الفجر من الغد اليوم الثاني حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت أن تطلع. يحمل هذا على أنه دخل في الصلاة في أول الوقت وأطال القراءة، ومن أطال القراءة ولو أخر حتى كادت الشمس أن تطلع لم يقع في محظور. لذلك قال ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت. متى قال هذا ومتى ظنوا هذا الظن أو تساءلوا هذا التساؤل؟ عند الانصراف لا عند الشروع فيها، أي لا يجوز التأخير إلى وقت أن يقال كادت الشمس أن تطلع أو طلعت، لا يجوز التأخير تأخير الشروع في الصلاة إلى هذا الوقت. لكن لو دخل في الوقت في أثناء الوقت، لو دخل في الصلاة في أثناء الوقت لا في أولها، أخر نوعا ما ثم دخل فيها ثم أطال القراءة حتى كادت الشمس تطلع لم يقع في محظور. وهذا بيان الجواز، الأولى والأفضل أن يصلي بغلس. وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. كيف قريبا من وقت العصر؟ وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثله، فإذا أخر الظهر وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر، أي قبل أن يصير ظل كل شيء مثله ولكن كاد أن يصير، ولو أخر حتى يصير ظل كل شيء مثله معنى ذلك خرج وقت الظهر فدخل وقت العصر، إلا أنه أخر حتى كاد ذلك ولم يكن، ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس للغروب، يعني بعد الاصفرار. كما قلنا في الوقت السابق إن كان هذا وقت خروج المصلين من الصلاة، إن لم يخرجوا من الصلاة حتى يقول القائل احمرت الشمس لا محظور، ولكن تركها حتى إلى هذا الوقت ثم الشروع في الصلاة بعد ذلك هذه مغامرة في بالوقت لا يجوز. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، عند سقوط الشفق لا سقوط الشفق بل عنده، أي قرب سقوط الشفق، إذ سقوط الشفق خروج للوقت، معنى ذلك قرب من خروج الوقت. وهذا مما استدل به المؤلف وغيره في إثبات وقتين لصلاة المغرب على خلاف ما كان عليه الأكثر من أهل العلم.